ولما كانت الحلقة 67 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت كأنه أنغام قرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن للحياة أسرارا تجل عن الفهم، وأن الإنسان يموت مختنقا بالأزهار كما يموت مختنقا بالفحم. وهكذا كانت شدة حب ملك الجان لابنته الأميرة نيسان سببا في كل ما كان، فقد ضعف الملك أمام رغبته في الاستئثار بحب ابنته، فحرمها على بني جلدته، وكانت نتيجة هذا الجنون أن وقعت الأميرة في يد ذلك المارد الملعون شباط ابن كانون. ومن هنا كان سعي الخادم أمهات لمنع زواج الأميرة من شباط، فقد عرض عليها النجاة والفرار إلى من تهواه. ووقعت الأميرة بين نارين، برها بأبيها وحبها لرمش العين، وأخيرا استسلمت لقضاها وضحت بهواها لتنقذ أباها. فلما دخل شباط عليها أساء منظره إليها وأظلمت الدنيا في عينيها، وأمرت وصيفتها فغابت لحظات ثم عادت ومعها الخادم أمهات. وفي غمضة عين صار حصانا ذا جناحين، وانطلق فوق الغبراء ثم ارتفع إلى السماء، وجعل يسبح في الفضاء حتى تجاوز بلاد الجان ودخل عالم الإنسان. وهنا سمع صوت نيسان: بس كفاية كفاية يا حصان، انزل بسلام وأمان، كمان كمان بس. وقف يا عم أمهات، انزلي يا آب. اتفضلي يا مولاتي. بس اخرج انت بقى من صورتك الحيوانية الى صورتك الحقيقية. هبس. اشهد ان لا اله الا الله. في ايه؟ نزلتينا هنا ليه؟ عم أمهات قولي. ايوه. لما شباط ما يجدنيش دلوقتي، ايه اللي يحصل لوالدي؟ يحصل اللي ما يحصل يا بنتي. وايه اللي يحصل لسكان الجزيرة لما يسألهم عن الأميرة؟ طبعا هيعمل له غارة وتبقى عبارة. وايه كمان؟ ويمكن يشتت الجان وياخد الأرض بالسكان. وعايزني أسيبهم يا أمهات؟ مش أحسن ما ياخدك شباط؟ لا مش أحسن يا عم أمهات. شباط ابن كانون الكافر الملعون المقدر لازم يكون. يعني عايزة ترجعي تاني؟ علشان أبويا اللي رعاني وضلل عليا ورباني. ما تعرفيش إنك لو رجعتي تبقي بتضحي بنفسك يا بنتي؟ أضحي بنفسي وأضحي بحبي، لكن أبقى أديت واجبي. أنا مديونة لوالدي، قدامي سكتين، أنا ويلي ولين، أنا بين نارين، بين حبي لابويا وحبي لرمش العين. لكن أبويا محتاج لي، والجن اللي هناك محتاجين لي، مش ممكن أتخلى عنهم. أنا المخلوق الوحيد اللي يقدر ينقذهم. أنا مستنية إيه؟ أنا بتردد ليه؟ يلا يا عم أمهات، حصان بجناحين وديني تاني لأبويا في غمضة عين. الله، الراجل بتاع السبيل كان فين وطلع منين؟ تعالى يا عم أمهات، اتفضل يا مولاتي. عم يا صاحب السبيل، عندكش شربة مية لبنت السبيل؟ يا سلام، ويبقى لك الجميل. ده كلام من العندي والعندي كمان، دي المية ما تفوتش على عطشان. اتفضلي يا ست الستات. هات بسم الله. الحمد لله. تستاهلي الحمد، هنيا يا بنتي. الله يهنيك يا عمي. لكن قولي يا عمي يا بتاع السبيل، ايوه، فتش عليك عطشان سبيل، جدع شهم نبيل مجروح في دراعه اليمين؟ ايوه يا بنتي، فات عليا وشرب من الطاسه والميه، وسالني عن صبيه جمالها فتان واسمها نسان. رمش العين. ما تبكيش ما تبكيش يا بنتي. انتي عايزه تروحي فين دلوقتي؟ احنا مروحين يا عمي. مروحين؟ ايه خبر؟ انتوا هتخلونا تقهر ليه بس يا عم؟ مش بتقولوا مروحين؟ انتوا مجانين؟ امال كلام الميه يروح فين؟ انت بتعمل كده ليه؟ وميه ايه؟ الميه دي اللي شربت منها، هو شرب منها. اللي هو مين؟ رمش العين. يعني يبقى خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ مفيش مناص، لازم يكونوا البعض. ده زواجهم هو اللي حيطهر الارض. بس ما تقولوش لحد، دي حكاية جد من جد. مولاتي انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. لكن انا فاهم. انت واهم، ما انتش فاهم. انا يا بنتي بقولك كلام، وبيني وبينك الايام، اللي بتفتشي عليه بيفتش عليكي، وحيكون على ايده انقاذك وانقاذ ابوكي. ولك الساعه يرتفع الظلم والظلام، وتتحقق الاحلام ويسود السلام. انتهى الكلام. سلام عليكم. استنى استنى يا عمي، انت مش فاهمني. عشان يعانك منه من الانس. الله، انت بتقول ايه؟ الحب يا بنتي فوق الجنس. كأنك عارف وشايف، دي وظايف. يلا يلا خلصينا، الليل طول علينا، عايزين نشوف الصبح بعنينا. لسه مترددة يا مولاتي. ابويا أعيدلك. أبويا أعيدلك الكلام من تاني. بقولك اللي بتفتش عليه هو كمان بيفتش عليكي، وحيكون على ايده انقاذك وانقاذ ابوكي. المهم كمان انهم طلعوا مؤمنين زينا. عم امهات يلا بينا. وانتوا من هنا وانا من هنا. سلام عليكم. عليكم السلام. الله، الغبار وانكشف الغبار بسرعة كده. الله، الراجل هو راح فين؟ صاحب السبيل راح فين؟ طب واقف قدامنا وبنكلمه ويكلمنا. ده لازم ربنا بعتهولنا عشان يدلنا ويرشدنا. يلا يا مولاتي يلا. طب بس هنعمل ايه؟ اللي ربنا يوفقنا اليه. انا حصان حصان. اتفضل يا مولاتي. توكلت على الله. يلا يا عم أمهات يلا. عملت ايه يا بركات؟ مولاي. رحت للأمير وحاولت معاه كتير. وإيه كلامه؟ اللي في دماغه هو اللي في دماغه. رمش العين اللي عامله ولي عهدي واللي حيمسك الملك من بعدي. على كل حال شدة وتزول. لكن شيء مش معقول ومش مقبول. لكن أنا حوريه. استنى يا مولاي، هتعمل إيه؟ أنا هعرف أربيه. أرجوك يا مولاي ما تقصوش عليه. طيب كان بيسيبني أكلم الناس ليه؟ في اعتقادي يا مولاي السلطان إن الأمير عيان. عيان؟ وهو العيان كل يوم يركب الحصان ويخرج يفتش على اللي اسمها نيسان. ما هو ده يا مولاي، هو عياه وفاهم إنه هواه. انت عايز تقولي في حاجة يا مولاي متسلطة عليه؟ طيب ما عالجتوش ليه؟ صحيح انا الطبيب المداوي، لكن ده مرض عايز طبيب شكل تاني. ازاي دي يا مولانا؟ حالة انا عارفها مفيش لها وصفة نوصفها. دي ارواح شريرة ركباه ولازم نجيب له حد يصرفها. ولا قايل لك تقول لي كده؟ انا طيب انا هعرف شغلي بعد مش العين مولاي. انا هقطع الشك باليخين. رمش العين. نيسان في اي مكان؟ تعبت وكليت مش عارف الاقيها فين. انا رمش العين، انا فين وانت فين؟ الشال ده يوم ما شفتك كان عليا ايه ده؟ طائر جميل هناك واقف على الشباك. ده كروان بيلمع جنب الازاز زي ما يكون ريشه ذهب وريشه الماس. انت بتبكي ولا بتغني؟ الله ده بيقرب لي. انت مش خايف مني؟ الكروان بينظر لي. لا دي مش نظرات كروان، دي نظرات نيسان. الله خطف الشال، الكروان خطف الشال وطار. كروان، نيسان، يا خدم، يا عبيد، يا اعوان. واقبل العبيد والاعوان من كل مكان، فقال لهم كروان هو نيسان. وفي هذه اللحظة دخل السلطان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.